ولما تبحث في تراجم فإذا هو من عام عصر الزهري لكنه ما سمع منه هذا الحديث قد يكون لقيه في النهاية كيف ستحكم تقول ها إذا هو ما سمع من الزهري سمع من شخص عن الزهري في النهاية من حصل سقوط راوي في السند قالوا فرأيت أمر يكون سقط في السند هذا صنيع المدلس إذا صنع هذا في السند فنقل الخطيب إذن عن أئمة المحدثين أنه لا يجرحون بمطلق التدليس وقالوا غاية أمره أن يكون مرسلا أما الإمام مالك رحمه الله فيعد التدليس جرحا في الراوي ونص على هذا بعض المالكية وقد ثبت عن الشافعي وهو منقول في كتب المصطلح قوله التدليس أخو الكذب فإذا كان أخاه إذا كان أخاه فهو جرح بل من أسوأ أنواع جرح الراوي الكذب يقول الشافعي التدليس أخو الكذب وعمل المحدثين يا إخوة أيضا ليس بالطلاق عملهم على قبول التدليس قبول التدليس ممن لا يدلس إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة ويردون ما سواه لا يجعلون مدلسين طبقات ولا يحكمون وقلت لكم في أكثر من مجلس صنيع المحدثين في باب علم الرواية وما يتعلق به حكمهم على الحديث ليست قوالب وليست قواعد مطردة إنما هي أمور نسبية تقع فيها قواعد نعم لكنهم يجعلونها قابلة لاشتمال أحوال الرواة وهي متفاوتة وأحوال السند وهي متعددة وهذا لا يتم إلا بممارسة وتجربة عميقة أما تقعيد قواعد مطردة هكذا غير قابلة للمرونة ولا للاستثناءات لا يصح ويسعى صنيع المحدثين فإذا يقبلون التدليس ممن لا يدلس عن ثقات كسفيان وهذا يعرف بالصبر وباختبار مروياته ولا يعتبرونه جرحا إلا إذا رواه المدلس بلفظ يوهم السماع أما عنف محتملة يوهد السماع كان يقول أخبرنا ولا يقصد نفسه ويقصد أهل البلد فهذا يوهم السماع فيعدون هذا جرحا طيب إذا صرح بالسماع ولم يسمع أما هذا فكذب هذا أسوأ من الذي قبله يعتبرونه جرحا ومنهم عند المحدثين من يفرق بين نوع من التدليس وغيره كتدليس التسوية وكل ذلك يرجع إلى ما نصوا عليه وصرحوا به في كتبهم هذا أوجزت لك ما ختم به مصنف المسألة أعيد ولا تدليس ولا التدليس بتسمية غير مشهورة يعني وليس هذا من الجرح نعم قال ابن سمعاني إلا أن يكون بحيث لو سئل لم ننبه ابن سمعاني ينص على أن التدليس ليس جرحا إلا في حالة أن يدلس ثم يسأل من تقصد بفلان فسكت ولم يبين قال إذا سئل فلم يبين يكون جرحا واعترض بعض علماء السمعاني أن الساكت ليس بكاذب غاية ما أمر أن سئل فسكت وسقوط ليس كذبا ويقع على حكمه في التدليس الذي إن جعلته جرحا فهو جارح وإن تجعله فليس كذلك نعم ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقولنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحافظ نعم قال أيضا ليس هذا من الجرح أن يصف الراوي شيخه بلفظ لا يعرف به وليس صريح اسمه لكنه يتشبه يقول كقولنا أبو عبد الله الحافظ تاج الدين السبكي من تلامذة الإمام الذهبي شمس الدين والذهبي كليته أبو عبد الله وهو من الحفاظ فيقال لقب الحافظ فيقال السبكي حدثنا أبو عبد الله الحافظ هذه الاسم ليست صريحة وأبو عبد الله كثيرة في كنى المحدثين لكن يفعله السبكي تشبها بما يصنعه البيهقي مع الحاكم فإن الحاكم أيضا كنيته أبو عبد الله وهو من حفاظ الأمة فقال رحمه الله حتى هذا ليس جرحا أن يعطى شخص اسم آخر تشبها كقولنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم يعني تشبيها بالبيهقي لما يقول أبو عبد الله الحافظ من يقصد يعني الحاكم نعم ولا بإيهام اللقي والرحلة إيهام أن يستخدم لفظا مهما يوهم أنه لقي فلانا وهو ما لقيه يوهم الرحلة وهو ما ارتحل وضرب لكم أمثلة يقول حدثنا فلان بما وراء النهر ويفهم في الإطلاق أنه يقصد عند المحدثين بلاد ما وراء النهر التي تقع في شرق آسيا نهر سيحون وجيحون ويقصد إحدى ضفتي نهر النيل في مصر وأراد بذلك أن يوهم عندما يقول هذه العبارة أن يهم السامع أنه من المرتحلين في الحديث قطاخة الأرض شرقا وغربا نعم أما مدلس المتون هو مجروح مدلس المتون هو الذي يدرج في متن الحديث لفظا ليس منه أو يدخل متنا في متن ليس من سنده قال هذا مجروح لأن هذا تعد وإلحاق للحديث النبوي بما ليس من ألفاظ المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم مثلا الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي ولم يقي بخلاف التابعي مع الصحابي هذه مسألة لطيفة ولا تخلو منها كتب المصطلح ولا كتب الأصول في الحديث عن السنة وحيث كان الكلام عن الرواة والجرح والتعديل يأتي الكلام دوما على الصحابة يعرفونهم ثم يذكرون حكمهم من ناحية العدالة بدأ بتعريف الصحابي باختصار قال هو من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم قوله من اجتمع أولى من قول بعض في التعريف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليش أولى؟ نعم حتى يدخل العميان فلو قلت رأى ستفقد شرط الرؤية في غير البصير قوله من اجتمع أضاف قيد الإيمان حتى يخرج الكفار فليسوا بصحابة أبو لهب اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو جهل وأبي بن خلف وأمية بن خلف وعقبة كثير من صناديد قريش اجتمعوا وليسوا صحابة إذا اجتمع مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفى بهذا كثير من المحدثين يزيد إيش ومات مؤمنا ليخرج من أسلم ثم ارتد ومات على الكفر مثل عبد الله بن خطل وعبيد الله بن جحش وعدد ممن أسلم ثم تغير فمات وهلك على غير الإسلام فليس صحابيا والمصنف رحمه الله ما أتى به وكثير يزيد فيه هذا ليخرج أولئك الذين أدركوا الإسلام أولا ثم ماتوا على غير الإسلام أما تعريف الصحابي وحده فمحل يعني جدل كبير وخلاف كثير بين المحدثين حتى صنف فيه أبو عبد الله بن رشيد إيضاح المذاهب في من يطلق عليه اسم صاحب لكثرة ما أوردوا من تعريفات وحدود أرادوا أن يبلغوا بها موضوع الصحابي هل هذا من الترف العلمي؟ لا لأنه لما جاءوا يصنفون كتب طبقات الصحابة وحصر أسمائهم وفي النهاية لابد أن ينضبط بماذا؟ بتعريف الصحابة يعني النجاشي مثلا هل هو صحابي؟ ورجع للخلاف لما تفتح كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أو اسم الصحابة اسم الغابل من الأثير وغيرها من الكتب التي ترجمت الصحابة ستجد التفاوت في العدد تفاوت يرجع بعضه أحيانا إلى التصنيف توسع واختصارا وأحيانا الشخص تجده هنا ولا تجده هناك ثم أسماء يقع فيها جدل يرجع للتعريف عرف لمن هو صحابي يقول من اجتمع هذا ما اجتمع به فماذا لو أسلم رجل والنبي عليه الصلاة والسلام حي لكنه ما لقيه وارتحل المدينة فجاصل بعد الوفاة ولا أبو عليه الصلاة والسلام هذا يعني الصحابة وبعض المحدثين يكتفي بمجرد أن يسلم الإنسان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيعطونه حكم الصحو لذلك يرجع إلى الخلاف التعريف قال وإن لم يروي ولم يطل يعني حتى لو لم تثبته رواية وهذا صحيح كم عدد رواة الأحاديث بالنسبة إلى عدد من حج عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حجة الوداع بعيد جدا والعدد أكبر إذا ليس يشترط في إثبات الصحبة ها الرواية قال ولا الإطالة الإطالة في ماذا؟ صحبة بعض الصحابة ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مجلس إلا في الحج إلا في مزدلفة عروة المضرس واشتهر حديثه